بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله عزت قدرته: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله جل جلاله كما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر الرجال بغض الأبصار وحفظ الفروج والستر والعفة والحياء كما مضى في الآية السالفة، يأمر نبيه عليه صلوات الله وسلامه أن يأمر النساء كذلك بذلك، إذ الإسلام جاء للرجل كما جاء للمرأة، والنساء شقائق الرجال، إخوتهم الشقائق في الأحكام والحلال والحرام وجميع ما أمر الله به ونهى عنه إلا ما صرح فيه مما يخصهن وحدهن. فقال تعالى: وقل للمؤمنات، قل يا محمد للمؤمنات كذلك للمسلمات كذلك، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قل لهن وهن مؤمنات لا يليق بهن إلا أن يعشن كذلك في غض الأبصار وفي حفظ الفروج وفي العفة والستر والحشمة والحياء، كما أن الرجال لا يحل لهم أن ينظروا إلى النساء وزينتهن، كذلك لا يحل للنساء أن ينظرن إلى الرجال بشهوة ولا أن ينظرن إلى محاسنهم وما يدعو إلى الفتنة منهم، كل ذلك سواء. وقد كانوا في عصر الصحابة عندما نزلت الآية ظن النساء أن غض البصر إنما هو خاص بالرجال وليس عاما للنساء كذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم وهو ضرير البصر، وكان في مجلس رسول الله بعض نسائه من أمهات المؤمنين، فظللنا في المجلس وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرهن بأن يتركن المجلس ويخرجن، فقلنا يا رسول الله أليس بأعمى لا ينظر؟ فقال لهما ولكنكما لستما، وكانت اثنتين، ولكنكما لستما بعمياوين، فإنكما تنظرنا وتبصرنا. فقمنا إذاك من المجلس، فكما حرم النظر إلى النساء من الرجال كذلك حرم النظر من النساء إلى الرجال كذلك. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ومن قلناها للتبعيض، أي بعض النظر لا يجوز. وحد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعلي كرم الله وجهه: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الثانية. نظر الفجاء الذي يحدث من الرجال للنساء تلك النظرة الأولى معفون عنها، وهي ما يراد في الآية. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولكن النظرة الثانية قد حرمت ومنعت، وفيها الإثم وفيها الوزر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يصن فروجهن جمع فرج، مكان العفة من النساء. أمرنا بأن يحفظن فروجهن عن النظر وعن الزنا والفاحشة، كما مضى لنا في سورة المؤمنون: لا يجوز ذلك إلا للأزواج. وفي صفة المؤمنين الذين يحفظون الفروج إلا من الأزواج: إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم فإنكم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من تجاوز النساء الزوجات أو أملاك اليمين فيكون عاديا، يكون معتديا، يكون ظالما. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، الأمر للنساء كما للرجال بغض البصر، بأن لا يرين الرجال بشهوة، ألا يرين محاسنهم، أن يحفظن فروجهن عن النظر إليها أو الزنا من باب أولى، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وأمرهن يا محمد بأن لا يبدين ألا يظهرن من زينتهن إلا ما ظهر منها. لا يجوز أن تظهر المرأة من محاسنها من زينتها إلا ما ظهر منها. وما الذي يظهر؟ اختلف الأصحاب ثم التابعون ثم الأئمة المجتهدون في ذلك. فقال ابن عباس: المرأة كلها عوراء إلا وجهها وكفاها. وقال ابن مسعود: المرأة كلها عوراء، لا يجوز لها أن تظهر إلا عين أو عينين للبصر ورؤية الطريق. فإذا كان الأمر كذلك، فما هي الزينة الظاهرة عند ابن مسعود عند ابن عباس؟ قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان بلا كحل ولا دهن ولا حمرة ولا ما يزيد ذلك زينة وبهاء. وقال ابن مسعود: زينة المرأة ثيابها الخارجية فقط، وإلا فكلهن عورة. واستدل بقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقد سمى الله تعالى الألبسة الخارجية زينة، فأمر الرجال أن يلبسوها عندما يأتون المساجد خاصة يوم الجمعة. والآية يفسر بعضها بعضا. إذن زينة المرأة من خارجها من قوام وشكل ومن لباس هي الزينة، ومع ذلك أمر الله الرجال أن يغضوا من أبصارهم عندما يرون، خاصة إذا كانت النظرة الثانية، وأخص من ذلك إذا كانت بنية سيئة من شهوة وتمني سوء وفاحشة. وقال ابن كثير: جمهور الأئمة على أن عورة المرأة هي عورتها في الصلاة والطواف والحج والإحرام، وعورتها كذلك هي الوجه والكفان، وإحرام المرأة في وجهها. ولكن علماءنا مع ذلك قالوا: إذا خفت الفتنة وانتشر الفساد فيجب الأخذ برأي ابن مسعود، خاصة وابن مسعود كذلك استدل بآية واستدل بما كان في عصر الصحابة، فقد كنا بعضهن متنقبات باللثام بحيث ما كان يرى منهن إلا العين. وعلى هذا عاش المسلمون قرونا بعدها قرون في مشارق الأرض ومغاربها، وما كان ذلك يتغير إلا في العجائز، وإلا في البدو، وإلا في ما لا يكاد له يكون له خطر من زينة أو محاسن، ولا يبدين من زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذا الذي قاله ابن عباس وقاله ابن مسعود، ابن مسعود احتج بالآية وابن عباس احتج بالآية وما يفسرها من حديث أسماء أخت عائشة بنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، دخلت على رسول الله البيت صلى الله عليه وسلم وإذا بها تدخل عليه بألبسة شفافة تكاد تظهر لون اللحم من خلفها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض وترك المكان، ثم عاد فوجدها لا تزال وقد قالت لها أختها عائشة: لقد كره منك صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، إذا بلغت سن الرشد بالحيض، لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفيه وإلى وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله. ولكن مع هذا فابن عباس ومن قال هذا معه من الأصحاب والأتباع والتابعين والمجتهدين ألزموا أن يكون ذلك دون المزيد من الزينة بما يعتبر تبرجا، والتبرج حرمه الله جل جلاله وقال للمؤمنات: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا تفعلن يا أيها المؤمنات ويا أيتها المسلمات بعد أن أسلمتن وأكرمكم الله أكرمكن الله بالتوحيد، لا تفعلن فعل الجاهلية الأولى من التبرج وإظهار محاسن المرأة مما لا يليق بالمؤمنة. فإن كان الوجه مكشوفا وأمنت الفتنة فذلك قد أمضاه الفقهاء والعلماء، ولكن الفتنة قلما تخفى وقلما تؤمن. وعلى هذا المسلمون قرون مضت تلتها قرون كان حالهم في مشارق الأرض ومغاربها على ستر المرأة في كل بدنها، وما نعيش فيه اليوم من فسوق وفجور وتبرج زاد على فعل الجاهلية الأولى بما لا يكاد يقبله قبل اليوم حتى أهل الكتاب، فكيف بالمسلمين؟ فكيف بأتباع نبينا خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ليضربن، الخمر جمع خمار، والخمار ما يستر شعر المرأة، وكانت تستعمله حتى في الجاهلية، ولكنهن كن يكشفن نحورهن وجيادهن وأذرعهن وظهورهن. فجاء الله جل جلاله في كتابه يأمر بأن خمار الرأس يجب أن يضرب على العنق وعلى الجيوب كلها، الجيوب جمع جيب الشق، ومن هنا قيل للجيوب القمصان والثياب جيب، جيب العنق، جيب القفا، جيب الآباط، جيب الأب، كل هذه الجيوب يجب أن تستر وتغطى بالخمر، تستر بحيث لا يجوز أن تري المرأة منها لا عنقها ولا شعرها ولا أقراطها ولا عقودها ولا أساور يدها ولا خلاخل رجلها ولا شيئا من ذلك. كل ذلك قد حرمه الشارع وشدد فيه ونهى عنه وأمر بالعفة والستر والمروءة والحشمة والحياء. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قل يا محمد لزوجاتك أمهات المؤمنين ولبناتك زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والأحفاد منها، وقل للمؤمنين ولنساء المؤمنين عامة يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما يستر جميع بدن المرأة، ما لا يزال يسمى في المغرب بالجلابية، ويسمى هنا بالعباءة، ويسمى في كل قطر من أقطار الإسلام بصن يستر الكل. فقال الله لنبيه: قل لجميع المسلمات من أمهات المؤمنين وبنات آل البيت وعموم المسلمات أن يدنين ويقربن عليهن الجلابيب بحيث يكون البدن جميعه مستورا. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم قال تعالى: وعلى هذا ما هي عورة الرجل وما هي عورة المرأة؟ عورة الرجل مع الرجل جميع ما بين السرة والركبة، وما سوى ذلك ليس بعورة. وعورة المرأة جميع بدنها مع الأجانب سوى العينين أو الوجه والكفين، كما نقلنا في الرواية عن الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب. ولكن مع هذا، حتى الرجل لا يليق به أن يجلس بدون سبب مكشوف الصدر والظهر من السرة فما فوق، أن يصلي كذلك وأن يخرج للأسواق كذلك، فلو فعل لشك في أن في عقله شيئا. والمرأة كذلك لو جلست مع النساء وعورتها هكذا لقيل عنها جنة. أما المحارم وهو ما سيذكر الله جل جلاله بالتفصيل، فقد أباح الشارع لها وأباح لهن أن تظهر المرأة بمحاسنها الخارجية والخفية. وما الخفية؟ الأقراط والعنق واليدان والرجلان وبقية زينة، ليس كشف اللحم، كشف الصدر، كشف الظهر، كشف السيقان وما إلى هذا. فقال تعالى ولا يبدين زينتهن عمم ثم خصصها فصل خصص ثم فصل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. البعولة جمع بعل الزوج. لا يظهرن زينتهن هؤلاء النساء إلا للأزواج إلا للبعولة. وللرجل أن يرى جميع بدن امرأته ولو عريانا. ولكن الفقهاء مع ذلك كرهوا منه ومنها أن ينظر بعضهم لفرج بعض. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو زينتهن التي حرم على الأجنبي. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فمع المحارم لا حاجة لذلك. فكشف الشعر شعر الرأس والعنق والصدر وما إلى ذلك إلى حد لا مانع من هذا. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن, أو آبائهن. آباء الأزواج آباء البنات النساء يحل لها ويحل له أن يرى الزينة من ابنته. وأن ترى البنت وأن تري البنت زينتها لأبيها فهو محرم لها وهي محرم له. وليست المحارم مكان ما يمكن أن يخطر في البال مما يكون عادة مع الأجانب. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. أزواج آباء الأزواج ما يسمى في اصطلاح بعض ديار المشرق في العم. فأب الزوج كذلك محرم حرمة أبدية. بقيت المرأة زوجة أو طلقت فيبقى ذلك كما لو كان أباها نفسها أو آباء بعولتهن أو أبنائهن. والمرأة كذلك مع أبنائها والأبناء كذلك مع أمهم أو أبناء بعولتهن أو الربائب. كذلك ابن الزوج بالنسبة للزوجة هو كولدها في أنه محرم عليها محرمية أبدية. أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن جمع أخوها الشقيق أو غير الشقيق. الأخ للأب والأم أو الأخ للأب فقط أو الأخ للأم فقط. فكل أولئك محارم لها أن تظهر محاسن تظهر زينتها لهم ولهم أن يروها كذلك. أو بني إخوانهم أو أبناء الإخوة من ينادونها بالعمة فهم كذلك محارم وهي محرم لهم. أو بني أخواتهم من يناديها من الأبناء بالخالة. فالخالة والعمة والزوج والأب والربيب والإخوة كل أولئك محارم لمن هذه صلتهم بهم ولمن صلتها بهم كذلك. أو بني أخواتهن أو نسائهن. والنساء جمع لا مفرد له من لفظه. فيقال امرأة أو النساء المسلمات نسائهن أي المؤمنات مع المؤمنات لأن الأمر بهذا للمؤمنات. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. المؤمنات مع المؤمنات المسلمات مع المسلمات كذلك لهن جميعا أن يظهرن محاسنهن وزينتهن لبعضهن. وخرج من هذا وسيصرح به بعد من ليسوا من المسلمات من لسن مسلمات فهن لسن بنساء المؤمنات لسن بنساء الذين لهن صلة دين أو أخوة إسلامية. ومن هنا يقول جمهور العلماء بأن المرأة غير المسلمة هي من المسلمة كالأجنبي من المرأة لا يجوز أن تظهر لها إلا كما يظهر الأجنبي، إما مستورة كاملة أو الوجه والكفان فقط. قال ولم ذلك؟ قال لما يمكن أن تصف تلك النصرانية أو اليهودية الصفة التامة لتلك المؤمنة لأزواجهن من الكفار يهودا ونصارى وغير ذلك. وهذا قد حرمه الشارع. عمر رضي الله عنه كتب لعامل الشام أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه فقال له: بلغني أن النساء المسلمات يدخلن في الشام للحمامات ومعهن النصارى واليهود، منعهن من ذلك، فقد منع الله ذلك ولم يبح إلا المؤمنات فقط. أما أن يدخلن هكذا عرايا على النساء غير المسلمات فلا، فمنعهن أبو عبيدة من ذلك. وقال بعض الأئمة نسائهن، أراد أن يفهم منها كل النساء، وأن الكافر كذلك لها مانع، ولكن آية تكاد تكون صريحة وليس هناك ما يؤكد هذا. ومن هنا ننتبه للآية: وعلى مسلمين آخرين من الأقارب لم يذكرهم الله. لما لم يذكر الخالة ولم يذكر العم؟ ليس لأن الخال ليس بمحرم وليس لأن العم ليس بمحرم، ولكن السبب الذي قالوا عنهما لا يجوز المرأة أن تظهر زينتها ومحاسنها للعم والخال. لما؟ لما يمكن أن العم يتحدث بذلك لأولاده وهم أجانب، الخال لأولاده وهم أجانب؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يذهب ينهى أزواج زوجات النساء أن يصفن النساء لأزواجهن كما لو رأيناهن رأي العين. منع الزوجات أن يخبرن الأزواج أزواجهن بأن فلان من طولها وعرضها وعينها وقدها وكذا. حرم الشارع ذلك لما يمكن أن يشهي مثل هذا الوصف لزوجها ويدعوه لما لا يليق بما يكون خطرا عليها وخطرا في دينه. فإن كان هذا مع العم والخال وهما محرمان مؤمنان، فمع المرأة الكافرة لما يمكن أن تصف به هذه المسلمة لزوجها وأولادها ولبيئتها النصرانية واليهودية من باب أولى، ونسائهن أو ما ملكت أيمانهن. الكلمة في ظاهرها تدل على ملك اليمين عبيدا وإماء إن كانوا ملكا للمرأة، بأنه لا مانع أن يكون معها كالمحارم، أن يكون الرقيق العبد أو الرقيق الأمة. ولكن العلماء ولكن المفسرين زيفوا هذا الفهم لبعض المسلمين لبعض المفسرين وقالوا ليس الأمر كذلك. العبيد دخلوا من أول مرة والرقيق على أنهم أجانب، ولا يدخل هنا إلا المرأة الكتابية الكافرة إن كانت أمة للسيدة، إن كانت أمة للمؤمنة فلا مانع أن تظهر زينتها لها، ولا مانع أن تعيش معها كما يعيش المحرم مع محرمه، لأنها وهي تحت ملكها وتصرفها وملك يمينها. كونها تصف لزوجها الكافر أو لأولادها الكافر محاسنها وزينتها مأمون، هذا تيامتها. والشأن أن لا تزوجها لكافر، والشأن أن لا يكون عندها أولاد كفرة. ومن هنا من قال بأن ملك اليمين يخص الأمة أي المرأة المملوكة لا العبد، لا ملك اليمين الذكر أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. أو من عادة يملؤون البيت ممن لا يأتي إلا لأجل الطعام والشراب وسقط المتاع وأخذ الصدقة والعطاء ممن لا إربة له في النساء، لا حاجة له في النساء، لا رغبة له فيهن. وهؤلاء كرجال مغفلين بلى، كرجال عادة يتصلون ببعض البيوتات والأشخاص، لا يشتهين النساء، لا يشتهيهن ولا يفكرون فيهن، وليست لهم الرغبة التي تكون عند آخرين. أو الشيخ الهرم المسن الذي لم تبقى له رغبة في النساء ولا النساء لهن رغبة فيهن. أو الرجال اللي عادة منعوا من الولادة، إما جب فرجهم وقطع، وإما ضقت أنثياهم فأصبحوا أشبه بالنساء. هذا الذي يقال له الخصي. هؤلاء الخصيان الذين نرى منهم هنا بمن يسمونهم الأغوات، ومن في المسجد النبوي ويسمونهم بالأغوات، هؤلاء عندما يضقون وينزعون منهم أنثيهم، هؤلاء لا يبقون رجالا، يبقون خلقا يظلمونهم. لا هم رجال ولا هم نساء، تذهب منهم الرغبة في النساء مطلقا. دخول هؤلاء كذلك على النساء لا مانع منه، بأن يكونوا في البيوت خدما، أن يكونوا ممن يتبعون الناس في البيوت بطعام أو شراب أو خدمة أو ما إلى ذلك. فإذا انتبه إنسان يوما هذا الذي ظنه أبلاه مغفلا أو مجبوبا أو عنينا أو خصيا، أخذ يتكلم عن محاسن النساء كما حصل ذلك مرة من مخنث، كان يظن أنه من البل والمغفلين، يدخل البيت النبوي وإذا بالنبي صلى الله عليه اسمه هيب، دخل يوما فوجده يقول وبعض أمهات المؤمنين حاضرات يقولون لأحد أصهار رسول الله وهم حاضرون: لو ذهبت للطائف ورأيت فلانة فإنها تقبل بأربع وتدبر بأربع، وأنها. وإذا بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام، دخل فسمع: أراك تفهم هذا وتتحدث في أعماقه، أخرجوه عنكم فطرد، وأخرج من المدينة البتة، وأبعد عن سكن الناس بالمرة، لأن بما يظهر من بلاهته وغفلته وهو ليس كذلك غر الناس، فعوقب بالنفي المؤبد، وبقي منفيا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان إلى أوسط أيامه رضي الله عنهم. فأذن له أن ينزل يوم الجمعة ليسعى فيما يتعيش به وهو من في خارج المدينة، أو التابعين غير أولي الإربة، التابعين للبيوت، التابعين للأسر أزواج وزوجات، ممن يخدمونهم وممن يطلبون رفدهم وصدقتهم وعطاءهم وسقط متاعهم. هؤلاء إن كانوا كذلك لا إربة ولا غرض ولا شهوة ولا يعرفون بما يتعلق بالنساء شيئا، أذن لهم كذلك. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على الرجال على عورات النساء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات الطفل، يعني الأطفال كلمة للجنس، هؤلاء الأطفال الذين لم يطلعوا ولم يعرفوا ولم يظهروا، بحيث لو رأوا شوهاء وجميلة عريانة أو ملابسة لا يدركون ذلك بالمرة ولا يفكرون فيه، كأطفال أبناء 5 سنوات و6 سنوات أو أقل. أما الولد المميز، أما الذي يستطيع أن يقول هذه جميلة وهذه شوهاء، هذه من صفتي وهذه من صفتها، هؤلاء أيضا لا يجوز أن يدخلوا على النساء، ويجب أن يمنعوا منهن ما داموا يعرفون من النساء محاسنهن ويعرفون منهم صفاتهن. أما أولئك الأطفال الذين لا يميزون فلا مانع أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وعورة المرأة زينتها، عورة المرأة، وهكذا أعيدت الكلمة باسم عورات، وهو ما قاله الأئمة وقاله مفسر الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي هي عورة لا يجوز أن تظهر. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن. هؤلاء المحارم، هؤلاء الذين يعتبرون من البله المغفلين الذين لا يميزون في النساء طويلا من قصيرة ولا جميلة من شواء، هؤلاء الذين أذن لهم ومعهم الأطفال الصغار الذين كذلك لا يعرفون ولا يميزون، رأوا امرأة أو رجلا ذلك في أنفسهم سواء. ولذلك نرى المذكر العم وهو محرم، والمذكر الخال وهو محرم، وهو ما قال فيه الشعبي وقال الضحاك وقال وقال من أئمة المفسرين. هؤلاء لم يذكرهم الله، أي منعهم كذلك أن يروا زينة المرأة أو محاسنها كي لا يصفاها إلى الأولاد أولادهم، فيكون بذلك كشف للعورة بما لا يجوز. أما الأخ فأبناؤه محارم، أما الأب فأبناؤه إخوة، أما الأخت فأبناؤها محارم، أما أولاد الزوج من الربائب فهم محارم. فكل ما ذكر الله من الآباء والأبناء في هذه الآية هم جميعا من المحارم، ولكن لم يذكر الخال والعم لأن أولادهما ليسوا من المحارم، واتقاء أن يذهب العم والخال فيصف للأولاد الزينة كما زينة المرأة ومحاسنها كما لو كان يراها مباشرة، منع من ذلك لهذا المعنى. كما منعت المرأة الكتابية المرأة غير المسلمة من أن ترى كذلك محاسن المسلمة وزينتها كي لا يتحدثن عنها لأزواجهن وهن كفار لأولادهن بأرجلهن، لكي لا ألا يضربن بأرجلهن ليبدين ما يخفين من زينتهن. وكيف كان الحال؟ وهذا لا يزال إلى الآن في بعض الأقطار من حلية المرأة أن تلبس في رجليها ما يسمى بالخلاقة، ولا أدري هل هذا في هذه البلاد أو لم يبقى، لا يزال. وفي المغرب كذلك خلاق الذهب فيها من أنواع اليواقيت ما يسوى الكثير، تجد المرأة تلبس ذلك في رجلها تكون متسترة، هكذا الشأن في المسلمات. ولكن المرأة بفطرتها تريد أن تشعر المارة بأنها من المترفات، وأنها تخفي من الحلية في الرجل واليد والأذنين والعنق ما يدل على رفاهيتها وعزتها على زوجها وعلى أبيها، فتفعل حركة برجليها وتضرب رجلا برجل ليصوت الخلخال وتلفت أنظار الماشين من الرجال. هذا إن فعلته لمجرد هذا فهو ممنوع وحرمه القرآن بالإسم، فإن فعلته تبرجا يكاد يصل إلى كبيرة من الكبائر، تبرج لتلفت الرجال إليها ويتبعنها، هذا يصبح تبرج يسوق للفاحشة. والله ذكر الخلخال وما في الرجل ليشير لكل الزينة المخفية للمرأة. كذلك تجد المرأة خارجها وهي متسترة لسبب وغير سبب تحرك يدها لتري كما في يدها من أساور ومن خواتم، وتكشف تريد أن تظهر أنها تريد أن تتستر فتكشف هكذا لتري كما في عنقها من عقود ومن لآل وجواهر وما إلى ذلك، وهكذا لتري كما في أذنيها من أقراب. هذا جميعا ممنوع، حرمه الله على النساء المؤمنات، وأمر الأزواج بأن يأمرون نساءهن بذلك يمنعهن عن ذلك، والآباء والإخوة وأولياء النساء بالمرأة بالمرة أمر النساء في أنفسهن قل للمؤمنات، وأمر الرجال الأولياء من أب وأخ وزوج وولد أن يمنعوا نساءهم من ذلك، وحرمه الشارع: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ليظهر ويعلم من لا يعلم ومن لم يسمع أن في أرجلهن خلاقل وأنهن من المترفات وأنهن من الغنيات وأنهن من الصغيرات اللائي لا يزلن يلبسن من الحلي من الفوق إلى القدمين. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا يا أيها المؤمنون نساء ورجالا مما سبق أن فعلتم من هذا في جاهليتكم أو في مبتدأ الإسلام قبل أن يحرم عليكم. توبوا إلى الله مما مضى، فمن صنعت شيئا وقد حرم فلتتب إلى الله ولتجدد التوبة. يا أيها المؤمنون جميعا لعلكم تفلحون، لعل الله يجعلكم في أهل الفلاح، لعلكم تفوزون بالمغفرة، لعلكم تفلحون بقبول التوبة، لعلكم تفلحون عند الموت بدخول الجنان. وهكذا الله جل جلاله يأمر المسلمين المؤمنين الممتثلين العابدين أن يجددوا يوميا توبة لله مما يمكن أن يكون قد حدث عن ميل بشري، عن خطأ لم يقصدوه، عن شيء قصدوه. هكذا نزوة ترعون من الإنسان ومن البشر. فالله أمر المؤمنين أن يجددوا توبة. ولقد كان صلى الله عليه وسلم كما في السنن والمسانيد يستغفر الله في اليوم ويتوب إليه 100 مرة ويقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ونبينا قد غفر الله ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، ونبينا معصوم كبقية الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وما الذنوب إلا ما يعبر عنه في الآداب والرقائق بخلاف الأولى مما عاتب الله به نبيه في القرآن من قصة الأعمى وقصة الفداء وما إلى هذا، والحرب وعدم الإجهاز على الأعداء حينما قبضوا. لم تكن هناك أوامر فتعصى حتى يقال أنه أذنب، ولكن كما قال علماء الآداب والرقائق من المسلمين وعلمائهم قالوا في مثل هذا بأن حسنات المقربين سيئات الأبرار. من يكون نبيا ولا صلة دائمة وهو من عباد الله المكرمين يجب أن يقف عند ما يرضي الله بعمله وكل تصرفاته، فإذا حدث منه أحيانا غير ذلك لا أمرا لا خلافا لأمر أو ارتكابا لنهي حاشاهم من ذلك، فالأنبياء معصومون، وخلاف الأمر معصية وخلاف النهي وفعله معصية، وهذا لا يحدث ولم يحدث من نبي قط. ولكن الذي يحدث ما يعتبر خلاف الأولى مما لا يليق، فالنبي لهذا كان يجدد التوبة 100 مرة في اليوم وليكون أسوة وقدوة للمؤمنين من أتباعه، وأتباعه ليسوا بمعصومين. فنحن في حياتنا صغارا وكبارا، علماء وجهالا، سلفا وخلفا، لا يخلو الإنسان منا من ذنب قدمه وسيئات ظهرت منه رعونة أو ظهرت منه عن جهالة وعدم انتباه، فهو إذا جدد التوبة قمن أن يقبل الله توبته وبأن يغفر ذنبه. وهذا ما يأمر الله فيهما لجميع المؤمنين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا إلى الله جميعا، وعلى رأس المؤمنين سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وعلى آله، فهو كذلك أمر بالتوبة. وعلى رأسهم الصحابة بعد الأنبياء ثم التابعون ثم الأمثل فالأمثل، لم يستثنى واحد من المؤمنين، وأكد الله ذلك بجميعا. تدخل المرأة والرجل، الكبير والصغير، الصالح وغير الصالح، لا يستغني مسلم مهما كان عن الاستغفار وعن التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ونحن نمتثل أمر الله عند كل تلاوة، وفي اليوم 100 مرة أكثر كما أمرنا كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وامتثالا لأمر الله نقول ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قلوا معي: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أمرنا الله. يا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقلت غير ما مر لأن لعل إذا وردت في القرآن هي للتحقيق، وهي في اللغة العربية للرجاء، والرجاء يعني قد يكون الشيء الذي يذكر بعدها وقد لا يكون. أما في كتاب الله إذا قال الله لعبده المؤمن لعل فهي للتحقيق. إذا فعل الإنسان ما قاله الله وعلق عليه لعل فقال لنا توبوا، ثم علق ذلك فقال على ذلك لعلكم تفلحون، معنى تفلحون بفضله وتفلحون بكرمه، ويقبل التوبة ويقبل الاستغفار ويتوب الله على من تاب. وقد قال الله لنا قديما في كتابه جل جلاله: دعوني استجب لكم. فمن الاستجابة أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا إلى جميع الدعوات. ومن هنا نخرج من هذه الآية الكبيرة الطويلة والآية التي قبلها بما أمر الله به مضافا إلى ما مرت من أحكام سورة